الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدكم اليومي مع حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني رجال ومواقف. والرجل الذي سنكون في ضيافته في حلقة هذا اليوم، إنه الصديق رضي الله عنه، إنه أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسابق السابقين من الرجال تصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا برسالته. كثيرا والله ما ألفت أنظار إخواني وأبنائي الطلبة وبنات الطالبات، كثيرا ما ألفت أنظارهم إلى شخصية الصديق عليه رضوان الله، وأقول لهم إنه رجل المواقف الصعبة. نعم، شخصية طبعت على الرحمة وطبع على محبة إخوانه والميل دائما للرفق بهم، ومع ذلك في المواقف الصعبة نجد أبا بكر رضي الله عنه إنسانا آخر يتعامل مع الموقف بما يمليه الموقف. نعم، ويؤدي واجبه بقوة وحسم وحزم، فنقول سبحان الله. والموقف الآن هو يوم أن مات أشرف خلق الله أجمعين وفارق هذه الدنيا ليلحق بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر إلى صحابته المقربين في هذا اليوم، في اليوم الذي وقع فيه نبأ وفاته على قلوبهم كالصاعقة، فهذا عثمان سكت تماما لا يتكلم، وهذا علي لم يستطع أن يواجه أحزان الناس وهم يتحدثون بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستخفى في بيت فاطمة. وهذا عمر يرفض أن يصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. إنها المصيبة، المصيبة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، يعني فلنتذكر مصيبة المسلمين ومصيبة الصحابة ومصيبة الأمة بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويا لها من مصيبة: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. نعم، هذا شأنها. ولذلك رفض عمر أن يصدق الناس عندما قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمات، وهي حالة نفسية يؤكدها أهل الاختصاص في هذا المقام. لا يتصور عمر الحياة بدون حبيبه صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقع في أيامنا أيضا وفي حياتنا العادية، يقع ذلك الموقف عندما يموت لنا عزيز له في نفوسنا منزلة مميزة. كثيرا ما يرفض الأحبة أن يصدقوا نبأ الوفاة، ويظل أمرهم هكذا لفترة ما حتى تأتي الساعة، أو حتى يحدث، أو حتى يقال، حتى يقال له ما يخرجه من حالته النفسية ويصدق فعلا بأن حبيبه قد مات. تعالوا إلى الصديق عليه رضوان الله. يعني عمر مثلا يروى عنه أنه قال: من قال بأن محمدا قد مات لأضربنه بسيف هذا. محمد لم يمت، أو رسول الله لم يمت، وإنما واعده ربه كما واعد موسى عليه السلام: ولا يرجعن. انظروا كيف كان الأمر بالنسبة للصديق، والله يعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى قلبه، لا جدال ولا نقاش في ذلك. جاء الصديق فوجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مسجى، أي مغطى، فدخل ولم يكلم أحدا، وانطلق مباشرة إلى بيت عائشة وكشف الغطاء عن وجه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وقبله من جبينه الوضاء وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. وسجاه مرة أخرى وخرج إلى الناس فقال: اجلس يا عمر. فحمد الله وأثنى عليه وتلق وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هوى عمر عندما سمع الآية الكريمة وقال: ما معناه؟ والله لكأني أسمعها للمرة الأولى. فقد هوى إلى الأرض لم تحمله قدماه عندما استمع إلى النص الكريم من الكتاب الكريم وعلى لسان الخليفة الكريم عليه رضوان الله. ونلقاكم غدا في حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.